وانطلق المحارم وما أحل به من النسال نبه تعالى على أن من أحسن من الأمم السالفة وأطاع فإن له جزاء حسنى وكذلك ننظر إلى قيام الساعة كلهم اتبع رسول النبي الأمي وله السعادة الأبدية ولا خوف عليهم ما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما يتركونه ويخلفونه كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكما تقول المراد بهذا ان سنه الله في عباده ما هي بظن من خالف رسله وكفى حياه فهو يحل العقوبات الحاجله والاهزله والكفر في الدنيا والاخره ومن كان عن كذا استقام على ما جاءته الرسل من اي جنس كان من عرب وعجم ويهود او نصارى او مجوس او سابع او غيرهم فلهم السعاده لهم ما جاء في الدنيا والاخره وليس الاعتبار بأبناتهم ولا بأموالهم ولا بأموالهم وإنما الاعتبار بأعمالهم من الاستقام على الإيمان وهو ولي الله وله السعادة في الدنيا والآخرة سواء كان من عرب أو من عجم من الدين أو من النصارى أو من المجوس وغيرهم ولهذا قال فإن الذين آمنوا الذين هادوا والنصارى والصابئين ولا يؤمن بالله ولا بالآخرة وعليها صالحة فله أجر عند ربه ولا خوف عليه ولا خوف عليه ولا خوف عليه ولا خوف عليه ما هي ذكر وأنثى وولي وفقير وعالم وحجر وغير ذلك كل من اعتباره إيمانه من اليقين وعلم جواره والاستقامة على ذلك الطريق فلا ينبغي لأحد أن يكره على أحد أو يزعم أنه بجسده أو ماله أو وظيفته أو غير هذا من شؤون الناس يقرب عند الله وإنما يقرب عند الله بعلم الاتصال وتقواه إليه ولهذا قال عز وجل وما أموالكم وما أولادكم إلا في اتخاذها النظيفة إلا من أمنها على صالحه وأولئك أهل الضعف من أمن وهم في غرفات آمنين هكذا قوله جل وعلا لا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلا من آمن وهم في غرفات آمنين وهم في الدنيا والآخرة وإن الله له تعالى وهم إيمان التقوى من استقام على الإيمان والتقوى هو ولي الله وإن كان يغرى بين الناس وإن كان فقيرا يغرى ومن هذا عن سبيل الله هو عدو الله وإن كان المولى بالأنبياء يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله ليس قربك عند الله ولا منزلك عند الله بجاه الاسلام او نسبه او ماله او رجالك الا من ذلك عمله الصالح وتقواه بالله وايمانه به عز وجل وانزلت في ذلك والمحبه في ذلك والمحبه في ذلك والبغضاء في ذلك مثلا وجاء الله لعباده حتى يسير على الطريق الصحيح وحتى يحضر سنه الجاهليه ويتفهم بادائها واسبابها واحسابها وتظن انها على شيء وكذلك اخر ابو بكر من اخلاق الناس وهو الولد الخليل والانسان لا تنجح حتى ولا تصح الفرق لا تنجح الا واستقامت من الطير الشهير وكما تقول الملائكه المؤمنين عند الاحتضار في قوله ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه وتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا عمر بن ابي عمر العدوي قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال قال صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه

فهو أمة الناس المسيح والمسيح والصالح وكل من استقام على ويكون لهم لو بعث إليه ولو كان عددا قليلا وهم نبيون وسعداء وإذا بعث نبيا بعده إليهم وجد عليهم من النبي الجديد وإن أبوا كفروا وهكذا وهكذا حتى جاء موسى والذين اتبعوا موسى وانقادوا لفرع موسى حتى ماتوا عليه موسى عفاهم من وفي ذلك ومن اخرهم حتى جاء عيسى ومن امن بعيسى صار من المؤمنين الى فالصحابه ومن كفر بعيسى صار ضالا شقيا ثالثا لانه لم يؤمن بالنبي الذي بعث اليه بعد النبي ثم هكذا من امن بالتوراه والانجيل ثم ادركوا محمد عليه الصلاه والسلام ومن امن به صار صحباء بالدين والذين يده كانوا مهلكين والاسواء والمطار وانه لم يرضى ان يتبع النبي الذي كان يؤمنون باتصال مع الهلكين هذه سنه الله في الايمان وهي كما يعرف هذا النبي قال اسف من شان التوحيد ثم بعث الرسول مصدقا لما ارسل فيه ولا تنسوا الا نعم سبحانه في كل نبي او خاصه بكل نبي يبعث لك اي ويبعث لك النبي قبله نعم وعن الصابعين فقد اختلف يقول الإنسان ثم يموت من يرى يوم بلا يوم ستبه إلا كان أهل الله إن شاء الله الله يعطي قوار بقرار ومن يكفر من أحزاء ثم لا يعطي ومن يكفر من أحزاء ثم لا يعطي إن شاء الله وأن الصابعين فقد اصطلب فيه فقال سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال الصابعون قوم بني المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين وقد رواه ابن أبي ابن أبي نجيح عنه وروي عن عقائه سعيد بن جبير نحو ذلك وقال أبو العالي وربيع بن أنس والسدي وأبو الشافع جابر بن زيد والضحاك وإسحاق بن راهويه الصابعون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور ولهذا قال أبو حنيفة وإسحاق ما ذاك بذبائحهم ومناكحتهم وقال هشيم بن مطرف كنا عند الحسن بن عتبة فحدث عن رجل من اهل البقرة عن الحسن انه كان يقول في الصابعين من انت المجوس فقال الحسن الم اخبركم بذلك وقال عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن عبد الكريم سمعت الحسن ذكر الصابعين فقال هم قوم يعبدون الملائكة وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن ابيه عن الحسن قال اخبر الذئاب أن الصابئين يصلون إلى الكبلة ويصلون الخمس قال فأراد أن يرى عنه الجزية قال فكبر بعد أنهم يعبدون الملائكة وقال أبو جعفر الغازي البلاني أن الصابئين قد يعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور ويصلون إلى الكبلة وكذا قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال عبد الله بن عبد الله قال عبد الله بن عبد الله قال عبد الله بن عبد الله قال عبد الله بن عبد الله قال عبد الله بن عبد الله قال عبد الله بن عبد الله قال عبد الله بن عبد الله قال عبد الله بن عبد الله قال عبد الله بن عبد الله قال عبد الله بن عبد الله قال عبد الله بن عبد الله قال عبد الله بن عبد الله قال عبد الله بن عبد الله قال عبد الله بن عبد الله قال عبد الله بن عبد الله قال وقال ابن ابي حاتم حدثنا يونس بن عبد الله قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني ابن ابي الزناد عن ابيه قال الصابئون قوم من الصراط وهم بكيفا وهم يؤمنون بالنبيين كلهم ويصومون من كل سنه 30 يوما ويصلون الى اليمن كلهم 5 صلوات وسئل رجل يمد عن الصابئين فقال الذي يعرف الله وحده وليست له شريعة يعمل بها ولم يثبت كفرا وقال عبد الله بن وهب قال عبد الرحمن بن زيد الصابئون أهل دين من الأديان كانوا بجزيرة الموصل يقولون لا إله إلا الله وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول لا إله إلا الله قال ولم يؤمنوا برسول فمن أجل ذلك كانوا مشركون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب هؤلاء الصالحين يشبهونهم ويشبهونهم بهم يعني في قول لا إله إلا الله وقال الخليل هم قوم يشبه دينهم دين النصارى إلا أن قبلتهم نحو مهب الجميل يزعمون أنهم على دين نوح عليه الصلاة والسلام وحكى القرطبي عن مجاهد والحسن بن أبي نجيح أنهم قوم ترتب دينهم بين اليهود والمجوس ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنفخ نسائهم قال القرطبي والذي تحصل من ذلك ما ذكره بعض العلماء أنهم يوحدون ويعتقدون تأثير النجوم وأنها فاعلة ولهذا أفتى أبو سعيد المستقري بكبر للقادر بالله حين سأله عنهم واختار الرازي أن الصابئين قوم يعبدون الكواكب بمعنى أن الله جعلها قبلة للعبادة والدعاء أو بمعنى أن الله فوض تدبير أمر هذا العالم إليها قال وهذا القول هو المنسوب إلى الكسرانيين الذين جاءهم إبراهيم عليه السلام رادا عليهم ومبطلا لقولهم وأظهر الأقوال والله أعلم قول مجاهد ومتابعين ويهد المنبه أنهم قوم يدعو على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين وإنما هم قوم باقون على فطرتهم ولا دين مقر لهم يتبعونه ويقتفونه ولهذا كان المشركون ينبذون من أسلم بالصابئين أو أنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ جاءك وقال بعض العلماء الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة نبيه والله أعلم. تقبل هذا أن الصابئة طائفة مستقلة وهم مشركون وأنه مثل ما قال وقال ان الله يحب المسلمين قال عن محمد صلى الله عليه وسلم انه قاد الاسلام من اليهود او النصارى او الصالح او المجوس او غيرهم فهو مسلم ولهما لدين المسلمين وعليهما عليهم الى الاباء فهو على دين الكافرين ودين الكفر ولهذا قال ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله ولا امن بالنصارى ان هؤلاء واحباهم اذا امنوا دخلوا في دينهم وسال لهم الوعد العظيم بالاجر والذله والسعاده هكذا في ايه الحج من الغالب والغيهاد والصابئين والنصارى والمجوس والغيهاد

إن كان مشروعا لهم فتحيلوا على الثياب في ثابت يوم السبت بما وضعوا لها من الشفوط والحبائل والبعث قبل يوم السبت. فلما جاءت يوم السبت على عادتها في الفترة نشبت بتلك الحبائل والحلل فلم تخلص منها وجهها ذلك. ولم تخلص منها يوم ذلك فلما كان الليل أخذوها باب انتظار السبت. ولما فعلوا ذلك نسخهم الله إلى صورة قربة ولا أشبه شيء بالأماثل بالشكل الظاهر وليست بإنسان حقيقة. وكذلك أعمال هؤلاء يقول فيهم لما كانت مشابهة من حقه الظاهر ومخالفة لها في الباطن كان جزائهم من جنس عملهم. وهذه القصة منصوصة في سورة الأعراف حيث يقول تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يادون في السبت تأتيهم في كانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يسبقون. القصة بسمعها. وقال السبي أهل هذه القرية من أهل أولى وكذا قال قتادة وسنورد أقوال مفسدين هناك مبسوطة إن شاء الله وبه الثقة. وقوله تعالى فقلنا له كونوا قردة خاسئين. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبي حذيفة قال حدثنا شبر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قال نسخت قلوبهم ولم ينسخوا قردة وإنما هو مثل ضربه الله فمثل الحمار يحمل أسفارا. ورواه ابن جرير عن المثنى عن أبي حذيفة وعن محمد بن عمر الباهلي وعن أبي عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وهذا سند جيد عن مجاهد. وقول غريب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وفي غيره. وقال الله تعالى قل هل ينبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت الآية. وقال العزيز به تفسير عن ابن فقلنا له قول تقييم وقول قدر انما يقول شيء كنت اقول سبحانه وتعالى فقال له قال فاسعى قرده وهو صلى الله عليه وسلم الاسباب قرده الحجر. وهو ان يقصص اشباهها دلاله على تعنف اليهود وكثره الخالق عابرهم وتقلباتهم على انبيائهم. والله يقص على قصصهم حتى لا نقول لهم حتى يخبر اعمالهم السيئه وتقلباتهم وخلافهم الحق ويرجعهم الى الحق بعدما ينتهي بولده عنادا وكفرا وضلالا ويتواجد على اهل الاسلام وعلى اسلام محمد صلى الله عليه وسلم ويحفظ صفات اليهود واخلاقهم الجميله. فهم اهل التلفت باحوال انبيائهم ومخالفه وتعنف كلما التزموا بشيء نقضوه وخالفوه نسال الله العافيه. وقال العاصي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعل الله منهم القردة والخنازير فزعم أن شباب القوم صاروا قردة وأن الشيخ صاروا خنازير. وقال شيبان النخلي عن قتادة فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فصار القوم قردة قردة تعالى لها أجناد بعدما كانوا رجالا ونساء. وقال عطاء القرطان ينادي يا أهل القرية كونوا قردة خاسئين فجعل الذين نهوهم يدخلون عليه فيقولون يا فلان ألم ننهكم فيقولون برؤيتهم أي بلاء. وقال ابن أبي حاتم حدثنا عن الحسن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وكان رجل من بني إسرائيل من أبر الناس بأبيه، وإن رجلا مر به معه لؤلؤ يبيعه، وكان أبوه نائما تحت رأسه المساء، فقال له الرجل تشتري مني هذا اللؤلؤ بسبعين ألفا، فقال له الفتى كما أنت حتى يستيقظ أبي فآخذه منك بثمانين ألف. قال الآخر أيت الأذاك، قال الآخر أيت الأذاك وهو لك بستين ألف، فجعل ستين ألفا، فجعل التاجر يحط له حتى بلغ ثلاثين، وزاد الآخر على أن ينتظر أباه حتى يستيقظ حتى بلغ مئة ألف. فلما أكثر عليه قال والله لا أشتريه منك بشيء أبدا، وأبي وأبى أن يوقر أباه، فعوضه الله من ذلك اللؤلؤ أن جعل له تلك البقرة. فمرت بني إسرائيل يطلبون البقرة وأبصروا البقرة عنده، فسألوه أن يبيعهم إياها بقرة لبقرة، فأبى فأعطوه تلكين، فأبى فزادوا حتى بلغوا عشرا، فقالوا والله لا نتركك حتى نأخذها منك. فانطلقوا به إلى موسى عليه السلام فقالوا يا نبي الله إنا وجدناها عند هذا وأبى أن يعطيناها وقد أعطيناه ثمنا. فقال له موسى أعطه البقرة، فقال يا رسول الله أنا أحق بمالي، فقال صدق. وقال للقوم أرضوا صاحبة فأعطوه وزنها ذهبا، فأبى فأضعفوا له حتى أعطوه وزنها عشر مرات ذهبا، فباعهم إياها وأخذ ثمنها فذبحوها. قال اضربوه ببعضها، فضربوه بالبضعة التي بين الكتفين فعاش. فسألوه من قتلك؟ فقال لهم ابن أخي. قال اقتل أخ، قال اقتله فاخذ ماله وانكح ابنته. فاخذوا الغلام فقتلوه. وقال سنيد حدثنا حجاج. والمقصود من هذا كلها انها قصه بينها الكتاب العزيز، بينها الله سبحانه وتعالى، وابتلى بني اسرائيل بهذه البريه التي وقعت عندهم نسال الله العافيه، وضع ان شخصا قتل موارثه ليأخذ ماله لما طال عليه الامد، فالله جل وعلا فضحه وبين امره واخذاه على رؤوس الاشهاد بهذه الايه العظيمه. وهذه الايه احدى الايات التي فيها بيان الحياه بعد الموت، وهي خمسه بوابه في سوره البقره. هذا الموضع ضربوا البقره بدعوه، ضربوا الميت بدعوه البقره، رد الله عليه روحه وتكلم وقال قتلني فلان، فانصبح وبرئ المتهمون وصارت فضيحة لهذا القاتل الخبيث نسأل الله العافية. ولهذا قال تعالى وإن قتلتم نفسا فادارأتم فيها واختلفتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوا بعضها كذلك في الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. إنما أمره إذا رأى شيئا يقول فيكون سبحانه وتعالى. فجعل لهم عبرة في هذه القضية وفضح القاتل وبين له سبحانه أنه قادر على إحياء الموتى في الدنيا قبل الآخرة، فالله يحييهم في الدنيا ويخرجهم من العدل وينشئهم من العدل، هو قال على يأتهم يوم القيامة وعلى مجازاتهم بأعمالهم خيرها وشرها. هكذا قصة بني إسرائيل لما طلبوا أن الله جهرة فماتوا الصاعقة فماتوا ثم أحياهم الله. هذا فهكذا قصة الذي خرجوا من ديارهم وهم من حفر الموت فقال الله الله موت ثم أحياهم. هكذا قصة الشيوخ التي أحياها الله لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقصة اللي مر على قرية وقرية على عروشها فأحياها رسول الله وعلا. كل هذه قصص فيها دلالة على الحياة بعد الموت في هذه العاجز في هذه الدنيا قبل الآخرة، الله سبحانه على كل شيء قدير. ولكن لما شدد هؤلاء ولم يرضوا بأي بقرة شدد عليها حتى صار الأصحاب. أما تفصيلها من بقرة كذا وكذا والنظر بكذا هذا من أخبار بني إسرائيل التي لا تصدق ولا تكذب. المهم أنهم أن الله أمرهم ينزلوا بعضها يحتوي أنه النساء كما قال قوم أو نعم من عظامها أو غير ذلك من أجزائها. فلما ضربوه رد الله عليه روحه وتغلطق وقال قتلني فلان وانتهى البشر نسأل الله السلامة. ونعم كل هذا من جهة بني إسرائيل من جهة النقلة من لأن يعني أخبارهم يدخلوا الكريم وزيادة من نقص لا يخرج جنب هذا. المهم أنهم ضربوا بعضها وانتهى. وقال كان ابن أخيه أو جماعة من أخارك غير ابن أخيه